أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون. صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة، نتحدث في عدة محاور. المحور الأول في حقيقة القلب، القلب في التعبيرات القرآنية يراد به النفس الإنسانية، الروح الإنسانية. والروح الإنسانية لها أوصاف ثلاثة. الوصف الأول أن الروح ليست أمرا ماديا كالبدن، بل هي غير البدن، كما يقول الفلاسفة: غير المغفول عنه غير المغفول عنه. وهذه العبارة يستخدمها الفلاسفة كبرهان على أن الروح غير البدن. ومعنى هذه العبارة أن الإنسان يمكن أن يغفل تماما عن بدنه، لكنه لا يمكنه أن يغفل عن روحه. ربما يمر بالإنسان ظرف يغفل فيه عن كل بدنه، كظرف الخوف. إذا خاف الإنسان، خاف من خطر معين وفزع، يغفل عن كل بدنه، لا يفكر في يد أو رجل أو شيء، لأن حالة الخوف الذريع تجعله يغفل ويذهل عن كل أجزاء بدنه. أو ما إذا رأى الإنسان مثلا ولدا له، طفلا صغيرا له، وقع في الخطر، يغفل الإنسان حينئذ عن بدنه ويركض وراء طفله لأجل إنقاذه من الخطر. فالإنسان يمكن أن يغفل عن بدنه تماما كما في حالات الخوف الذريع، ولكنه لا يمكن أن يغفل عن شيء اسمه الروح، شيء اسمه النفس، شيء اسمه أنا. فبما أن ما يغفل عنه الإنسان وهو البدن غير ما لا يغفل عنه الإنسان وهو المعبر عنه بأنا، إذن الروح غير البدن، النفس غير البدن، غير المغفول عنه غير المغفول عنه. هذا الوصف الأول، أن الروح المعبر عنها بأنا لا يمكن أن يغفل عنها الإنسان، يبقى دائما يشعر بنفسه، أن له نفس يعبر عنها بأنا. الوصف الآخر أن الروح كمال للبدن، كما يقول الفلاسفة: كمال أول لجسم آلي، نفس ترى بالدرك والأفعال. الكمال الأول للبدن هو الروح. وما معنى هذا الكمال؟ معناه أن البدن أو المادة أو الجسم أو النطفة تمر بصراط تكاملي يعبر عنه بالحركة الجوهرية في كلمات الفلاسفة. كما أن الإنسان مثلا افترض طالب مثلا عندما يدرس في المدرسة صف أول ابتدائي ثاني ثالث إلى أن هكذا، هذا التكامل تكامل عقله، تكامل إدراكه، تكامل خبرته، تكامل معلوماته يسمى حركة جوهرية، بمعنى أن عقله يتكامل بالمعلومات وبالخبرات وبالدروس وبما يلقى ويسمع مما يلقى عليه. هذا يسمى حركة جوهرية. أيضا هذه النطفة عندما تلتصق بجدار الرحم تبدأ هذه النطفة، ترى النطفة من أول يوم لديها إحساس، لديها حركة، لديها عقل من أول يوم. منذ أول يوم تعلق النطفة بجدار الرحم هي تملك المميزات وتملك الخصائص الحيوانية والعقلانية. ولذلك القرآن الكريم يعبر عن الإنسان من أنه شنو؟ بأنه نطفة. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، قبل ذلك يعبر عنه بأنه نطفة. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، جعلناه يعني جعلنا الإنسان، يعني هو إنسان وهو نطفة. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. هذه النطفة إنسان. ولذلك لو أن إنسان مثلا، الفقهاء يقولون لو أن إنسان أفزع امرأة وهي أول في أول اللحظات توها النطفة عالقة، أفزع هذه المرأة فأسقطت تلك النطفة وهي ما زالت نطفة، عليه دية لهذه النطفة الصغيرة، دية هذه النطفة الصغيرة. إذا أفزع الإنسان امرأة فأسقطت النطفة، هذه النطفة لها دية. إذا يوصل عمرها 20 يوم هم لها دية، إذا يوصل عمرها 40 يوم لها دية، إذا يوصل عمرها 60 يوم لها دية، دية على أقسام. إذن النطفة إنسان، إنسان مختصر في نطفة صغيرة. فهذه النطفة بلحاظ الشمائل الإنسانية، بلحاظ الطبائع الإنسانية تتكامل إلى أن تصبح هذه النطفة عقلا يفكر ويستنتج ويستنبط ويصل إلى الحقائق. فالروح والنفس هي أول كمال تتصف به النطفة، هي أول كمال تتصف به المادة، لأن الروح والنفس عبارة عن مجموع الأحاسيس والخواطر والإدراكات والأفكار، وهذه المجموعة تتكامل بمرور الأيام إلى أن تصبح عقلا كاملا مفكرا مدركا مستنتجا. كمال أول لجسم آلي، نفس تراب الدرك والأفعال. الوصف الثالث من أوصاف النفس أن هذا البدن آلة للنفس، السمع مجرد آلة، البصر مجرد آلة، الدماغ مجرد آلة، القلب الصنوبري مجرد آلة. هذا البدن بتمام ما فيه من حواس، بتمام ما فيه من أعضاء، بتمام ما فيه من أجزاء، كله آلة للروح. الروح هي التي تفعل، الروح هي التي تسمع وليس الأذن، الروح هي التي تبصر وليس الأذن، الروح هي التي تتحرك وليس الرجل، الروح هي التي تمسك وتنقبض وليست اليد. البدن كله بأجزائه وأعضائه مجرد آلة للنفس. ولذلك يقول الفلاسفة: النفس في وحدتها كل القوى، يعني كل هذه القوى تجتمع تحت سيطرة النفس. النفس في وحدتها كل القوى، وفعلها في فعلها قد انطوى. فعل السمع هو فعل للروح، فعل البصر هو فعل للروح، فعل القلب هو فعل للروح، فعل الدماغ هو فعل للروح. أفعال البدن هي في الحقيقة أفعال للروح، فهي التي تسمع وتبصر وتشعر وتمسك وتقبض وتتحرك إلى غير ذلك من الأفعال. إذن النفس الإنسانية جامعة لهذه الأوصاف الثلاثة كما بينا. نجي الآن إلى المحور الثاني. عندما يعبر القرآن بالقلب فإنه يريد ليس القلب الصنوبري، هذا القطعة الموجودة في الصدر، لا، يريد به الروح التي هي منشأ جميع الأفعال. والشاهد على أن المراد بالقلب الروح هو أنه ينسب إلى القلب صفات لا تنتسب إلا إلى الروح. مثلا يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. القلب الصنوبري هذه القطعة لا تكتسب شيئا، الذي يكتسب الإثم أو يكتسب الثواب هو شنو؟ هو الروح. الاكتساب من عوارض وصفات الروح. مثلا يقول في آية أخرى: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. هذا القلب الصنوبري ما يصير آثم، الذي يكتسب الإثم ويصبح مدانا ومستحقا للعقوبة هو الروح. إذن عندما يطلق القلب فلا يراد به هذه القطعة الموجودة في الصدر، وإنما يراد به تلك الروح التي تكتسب الآثام والثواب والطاعات والقربات. وإن كان ترى هذا القلب الصنوبري يعني جدل فقهي من زمان أن الموت هو موت الدماغ أو موت القلب، يعني إذا توقف الدماغ مات الإنسان موتا شرعيا، أو لا، إذا توقف القلب مات الإنسان موتا شرعيا. أغلب فقهاء المسلمين إلى يومنا هذا على أن الموت موت القلب، إذا توقف القلب عن النبض توقفا لا يعود، يعني أحيانا يتوقف القلب دقيقة ثم يرجع، هذا لا يعد موتا. إذا توقف القلب توقفا تاما لا يعود عن النبض وضخ الدم يعتبر مات الإنسان موتا شرعيا، تبين زوجته، تقسم تركته، يجب تجهيزه، وهكذا آثار الموت. بعض الفقهاء ذهب إلى أن الموت موت الدماغ، الدماغ إذا صار عاطلا أصيب بجلطة دماغية خلاص دماغه صار عاطل، أصبح جثة هامدة على السرير وإن كان قلبه ينبض يضخ الدم. المهم أن الدماغ الذي هو الذي يرسل، طبعا كل شيء إلى وظيفة، القلب الصنوبري وظيفته ضخ الدم حرك البدن، أما الدماغ هو اللي يرسل الأوامر، حرك تحرك رجع يرجع، الذي يرسل الأوامر للأعصاب هو الدماغ، فوظيفة الدماغ إرسال الأوامر وتحريك أعصاب البدن، وظيفة القلب الصنوبري ضخ الدم. بعض الفقهاء يقول الموت موت الدماغ، إذا الدماغ صار عاطل يعتبر هذا الإنسان مات خلاص، وإن كان قلبه ما زال يضخ الدم يعتبر ميت. هذا جدل فقهي موجود، قلنا أغلب الفقهاء على أن الموت موت القلب، السيد الخوئي تلامذة السيد الخوئي كلهم يروا أن الموت موت القلب. الآن صار اكتشاف، أنا استمعت إلى هذا الاكتشاف في قناة الحرة، اكتشاف جديد لعدة يعني أطباء قاموا بتجربة، أنه جربوا أن هذا القلب يزال ويوضع مكان مضخة صناعية. مضخة صناعية هي التي تضخ الدم على أجزاء البدن، وجدوا أن الإنسان إذا نزع منه هذا القلب الصنوبري وأصبحت مضخة الدم مضخة صناعية، يفقد الذاكرة ويفقد الانفعالات، لا يفرح لا يحزن لا مثلا يخاف لا يطمئن، يعني هذه الحالات القلبية تروح. فاكتشفوا بهذا أن هذا القلب الصنوبري مو مجرد مضخة دم، لا أكثر من ذلك، يعني المسألة لا ترتبط بالدماغ فقط، ترتبط أيضا بهذه القطعة الصنوبرية. لما نزعت منه هذه القطعة ووضعت له مضخة دم فقد الذاكرة، لما وضعت له هذه المضخة الصناعية فقد الانفعالات، صار ما يفرح ما يحزن ما إلى آخره. إذن هذا يؤيد المسلك الفقهي الذي يقول بأن لا يتحقق الموت الشرعي إلا بتوقف القلب عن النبض والحركة. إذا توقف القلب الصنوبري عن النبض والحركة حينئذ يعتبر مات موتا شرعيا، ولا يكفي مجرد توقف الدماغ. زين، هذا المحور الثاني الذي أردنا بيانه. المحور الثالث، الآية المباركة التي قرأناها، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. شنو معنى يحول بين المرء وقلبه؟ هذه الآية لها تفسيران، تفسير يرجع للملكية وتفسير يرجع للرحمة. التفسير الأول الذي يرجع للملكية، مقتضى ملكية الله عز وجل لجسم الإنسان ملكية حقيقية حقه أنه يحول بين المرء وقلبه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. بما أن الله هو مالك هذا الجسم، لأنه هو المبدع وهو الخالق لهذا الجسم، أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ إذا كان هذا الجسم خلقا له تعالى فهو ملك له تعالى، وبما أنه ملك له تعالى فهو المتصرف الحقيقي. قد يحول بينك وبين سمعك تريد تسمع شيء ما تقدر تسمع، قد يحول بينك وبين بصرك، قد يحول بينك وبين مشيك، قد يحول بينك وبين قلبك. مقتضى خالقيته مالكيته، ومقتضى مالكيته أن له الولاية التامة على هذا الجسم، فهو يحول بين المرء وقلبه. الإنسان يملك قلبه لكن ملكية حقيقية، بينما الله يملك قلب الإنسان ملكية حقيقية حقة، أعظم من ملكية الإنسان لقلبه. أنا أملك قلبي، أحب من أشاء، أبغض من أشاء، أحزن أفرح، خواطري بيدي، انفعالاتي بيدي، لكن ملكية الله لقلبي أقوى من ملكيتي لقلبي. كيف؟ مثلا نستشهد بالأدعية الواردة في هذا المجال. الإنسان أحيانا مثلا يمر عليه فترة يشوف نفسه مطيع متقرب إلى الله، خصوصا في شهر رمضان يرى نفسه مقبلا على الدعاء، مقبلا على النافلة، مقبلا على قراءة القرآن، مقبلا على القربات والطاعات، فيحسن الظن في نفسه ويقول خلاص أنا صرت خوش آدمي، يعني مقبل مطيع متقرب إلى الله، أصبحت إنسانا سويا، فيثق بقلبه، فيثق باستقامته، والحال بأن الإنسان عليه أن يتيقن أن هذه الطاعة وأن هذه الاستقامة وأن هذا القرب من الله بيد الله، مو بيدك أنت، ما تدري شنو تصير العواقب. ربما هالاستقامة أنت الآن فيها وهالطاعة وهالقربة يحصل لك مثير يقلب الموازين كلها ويحولك من إنسان مطيع إلى إنسان فاسق، ممكن؟ إذن عليك أن توكل الأمر لمن؟ إلى الله. يا مقلب القلوب ثبت قلبي، ليس الأمر بيدك، حتى هذه الاستقامة النفسية، حتى هذا القرب القلبي، حتى هذه الطاعة الروحية، هذه إنما تستقر وتبقى وتثبت بمدد من الله، فأنت تحتاج في كل وقت إلى أن تفوض الأمر إلى الله وتطلب منه بقاء الاستقامة وبقاء القرب. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر من القلب من قلب وتحويلي. وأيضا ربما الإنسان يغرق في المعاصي والعياذ بالله وينغمس في الرذائل فيصيبه اليأس، يقول أنا وين أصير زين وأنا حياتي كلها من طامة إلى طامة ومن معصية إلى معصية ومن رذيلة إلى رذيلة، وين أنا أصبح إنسان صالح؟ وين أنا أصبح إنسان سوي؟ وين أنا أصبح إنسان مستقيم؟ يصيبه اليأس، والحال بأن القلب هذا قابل للتحويل، قابل للتبديل في كل وقت، فلا يصبك اليأس ولا يعتريك القنوط ولا يعترض إليك القلق. هذا القلب الذي أصبح فحمة سوداء بكثرة الذنوب والمعاصي يمكن أن يصبح قطعة طاهرة بيضاء بالطاعات بمدد من الله تبارك وتعالى. إنه من ولا ييأس من روح ولا تيأسوا من روح الله. ما مضمون الآية المباركة؟ أن اليأس من روح الله موجب للكفر، ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إذن على الإنسان أن يكون دائم التعلق بالله، الاستقامة تحتاج إلى مدد من الله، تحويل الفسق وتحويل الانحراف إلى الطاعة والقرب من الله أيضا يحتاج إلى مدد من الله عز وجل. هذا معنى إن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. تفسير الآخر أن المراد بالحيلولة هنا حيلولة الرحمة لا حيلولة الملك، وهذا مأخوذ من الروايات الشريفة. في الرواية عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله يعني الإمام الصادق عليه السلام قال: إن الله يحول بين المرء وقلبه أن يحول بينه وبين أن يعتقد أن الحق باطل، فإنه لا يتيقن الإنسان أبدا أن الحق باطل وأن الباطل حق. شو معنى هذا الكلام؟ يقول معنى الحيلولة هنا حيلولة الرحمة، يعني الله رحيم بالعبد حتى الكافر، ومقتضى رحمته بعبده أنه يحول بينه وبين قلبه إذا أراد أن يعتقد أن الحق باطل، ما يخليه يعتقد أن الحق باطل، دائما يمده بأن الحق حق والباطل باطل، ما يخليه يغير الاعتقاد حتى الكافر. وهذا الكافر المصر على الكفر المصر على العناد، مع ذلك الله تبارك وتعالى يحول قلبه يعني يمنع قلبه أن يعتقد بالاعتقادات الباطلة، من رحمته به، من رحمة الله بعبده أنه يحول القلب ويمنع القلب أن يعتقد بالاعتقادات الباطلة، يمنعه أن يعتقد أن الباطل حق، يمنعه أن يعتقد أن الحق باطل، دائما وأبدا رحمة الله تبارك وتعالى تغمر هذا القلب فتجعله منفتحا على الاعتقادات الصحيحة. ولهذا قالت الآية المباركة: وجحدوا بها واستيقنتها. هذا الكافر إذا يرجع إلى دخيلة نفسه يعرف أن الحق حق والباطل باطل، ولكن الجحود هو الذي يحوله أن يتحول هذا الاعتقاد إلى سلوك وعمل. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. نجي إلى المحور الأخير. القرآن الكريم وصف القلب بالمرض وبالصحة، قال تبارك وتعالى: فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقال تبارك وتعالى في آية أخرى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقال في آية ثالثة: فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. شنو معنى القلب المريض؟ القلب بما هو نافذة للروح، بما هو باب من أبواب الروح، فإنه يتصف بالصحة ويتصف بالمرض، قلب صحيح وقلب مريض. ما معنى المرض؟ مرض القلب هو الإخلاد إلى الوساوس والشكوك. ما في إنسان ما ترضى وساوس، ما سوى المعصومين عليهم السلام، وإلا الإنسان معرض للوساوس الشيطانية، معرض للأحاديث الشيطانية، الإنسان معرض للوساوس ولأحاديث الشيطان، سواء كانت هذه الوساوس وساوس في العقيدة، في الله، في الأنبياء، في الأئمة، أو كانت وساوس في السلوك، وساوس تبعث على المعصية، تبعث على الرذيلة. كل إنسان فهو معرض لوساوس الشيطان. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فالإنسان إذا أخلد لهذه الوساوس يعني استرسل معها صار مريض. هذا معنى مرض القلب. مرض القلب هو الإخلاد والاسترسال مع الوساوس الشيطانية سواء كانت وساوس عقائدية أو وساوس سلوكية. الإخلاد للوساوس والاسترسال إليها هو مرض القلب. ومن آثار هذا المرض أثران خطيران. الأثر الأول أن الإنسان المريض دائما في حالة شك في الناس، ما يثق بأحد. شوف هذول مرضى القلوب ما يثقون بأحد، كل واحد عندهم ما معلوم. مريض القلب لا يثق بالناس، خصوصا المؤمنين، لا يثق بالمؤمنين، دائما يحمل الناس على المحمل السيء. دائما كل حركة تفسر بمحمل سيء، كل كلمة تفسر بمحمل سيء، كل تصرف يفسر بتفسير سيء. مريض القلب لأنه أخلد إلى الوساوس والشكوك، ذبلت وجفت وماتت عنده الثقة بالناس مهما كانوا في مستويات الإيمان ومستويات التقوى، لا يثق بالناس. وهذا مريض القلب ما يصلي جماعة وراء أحد، ما يصلي، ما يثق بأحد، ما يقبل شهادة أحد، ما يستمع لأحد، خلاص هو الشكل بعد، دائما يعيش وساوس وشكوك. والأثر الآخر من آثار مرض القلب بمعنى الإخلاد إلى الوساوس الانسياق السريع وراء الشهوة. مريض القلب هو أسرع الناس انسياقا وراء شهوته وغريزته، متى ما حصل له مثير لشهوته وغريزته كان أسرع من غيره انسياقا لشهوته وغريزته. لذلك قالت الآية المباركة: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ومن الأمراض القلبية الفاتكة اللي احنا اغلبنا مبتلي بها مرض الغفلة. احنا مبتلين بمرض الغفلة. مو معنى الغافل يعني ما يصلي ولا يصوم، لا، يصلي. المبتلى بمرض الغفلة هم يصلي هم يصوم هم يروح المسجد، ومع ذلك هو مبتلى بمرض الغفلة. الغفلة التي هي مرض شنيع من أمراض القلب عبارة عن أن يجعل الإنسان الأولوية للدنيا. متى ما خلى الإنسان الأولوية للدنيا والآخرة صارت شغل شنو؟ ثانوي. مثل ما يقولوا الآخرة متاخرة، بعد وقت على الآخرة. متى ما جعل الإنسان الأولوية للدنيا والآخرة أمرا ثانويا فهو مصاب بمرض الغفلة. هذا يعيش غفلة. شوف هذا الإنسان شقد عنده من ساعات، عنده 24 ساعة، كم من هذه الساعات يصرفها في الآخرة، وكم من هذه الساعات يصرفها في الدنيا، خصوصا في شهر رمضان الذي هو شهر الله، شهر المغفرة، شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة. كل ناس يقول مدام نومنا في عبادة دخلنا نايمين عجل، مدام نومنا في رمضان عبادة خلنا نايمين 10 ساعات 12 ساعة يرتاح بدننا في النوم مدام النوم عبادة. ونومكم فيه عبادة يعني النوم الناشئ عن الطاعة. إنسان إذا بذل الجسم في الطاعة طبعا الجسم شنو؟ يتعب فيحتاج إلى النوم. يعني النوم الناشئ عن كثرة الطاعة. هذا نومكم في عبادة ولا قعدة؟ مثل شبابنا الآن يسهر إلى ما بعد شنو؟ صلاة الفجر. لا، لين تطلع الشمس بعد، لين تطلع الشمس وقاعد على الكورنيش ورايح وهايت وبعدين ينام. بعدين متى يقعد؟ إذا قعد قريب أذان المغرب زين، هذا نومكم في عبادة؟ هذه هو زين، إذا هذا والله زين، ما في أحسن من العبادة هذه. هذه المعصومين والأولياء غايبين عن هالعبادة، ما سمعوا بهالعبادة. إذا هالنوم هذا هو العبادة زين. إذن بالنتيجة كم ساعة يصرفها الإنسان في الآخرة؟ هذا رمضان، كم ساعة أنت تصرفها في الآخرة؟ ساعتين في النهار من صلاة ودعاء وقراءة قرآن وإلى آخره، ساعتين شنو الساعتين من 24 ساعة؟ وكم ساعة تصرفها في الدنيا؟ عملك وشغلك وجلساتك وزياراتك، أقصد زيارات غير العبادية، يعني غير زيارات الأرحام وزيارات المؤمنين، جلسات والزيارات والعمل وما إلى ذلك من الأمور، كم ساعة؟ هذا هو مرض الغفلة؟ أو هذه القدرة؟ إنسان عنده قدرة محدودة، الجسم جسم إلى قدرة محدودة، هذا الجسم له قدرة محدودة، كم تصرف أنت من هذه القدرة المحدودة في الآخرة، وكم تصرف من هذه القدرة في الدنيا؟ أنت الآن تبذل قدرة تطلع مع زوجتك وأولادك إلى الأسواق إلى المطاعم إلى المنتزهات إلى الخدا، صرف للقدرة بعد، قدرتك البدنية أنت جاي تصرفها، جاي تصرف 50% 60% من قدرتك البدنية في هذه الأمور، كم تصرف من قدرتك البدنية في صلاة الليل خصوصا في شهر رمضان؟ كم تصرف من قدرتك البدنية في قراءة الدعاء بخشوع بخضوع؟ لولا إذا جاء وقت الدعاء جاء وقت النوم، جاء وقت التثاؤم، خلاص تعب عنه. إذا هو صرف قدرة في الأمور الدنيوية لا يبقى من هذه القدرة شيء للدعاء للخشوع للتفاعل. يقرأ القرآن مثل ما يقرأ القصة، يقرأ الدعاء يريد يخلصه، لا يبقى للنفس قدرة على التفاعل مع الدعاء أو النافلة أو قراءة القرآن أو أي عبادة أخرى. هذا هو مرض الغفلة. وقف الإمام أمير المؤمنين عليه السلام على أهل السوق، مر بالكوفة وشاف أهل السوق، سوق هذا يبيع وهذا يشتري وهذا يحلف وهذا يساوم وهذا يغش وهذا سوق، فوقف عليهم وبكى بكاء الرحمة لأن قلبه مليء بالرحمة والشفقة على المؤمنين، فهو أمير المؤمنين. وقف عليهم وبكى، قال: يا عبيد الدنيا وعمال أهلها، إذا كنتم بالنهار تحلفون وبالليل تنامون وما بين ذلك أنتم غافلون، فمتى تهيئون الزاد وتعدون للمعاد؟ متى؟ إذا راح من عمرك 40 سنة 30 سنة 50 سنة راحت في القضايا الدنيا وعجل، متى؟ لازم تطرح السؤال بعد، لازم يطرح السؤال الإنسان على نفسه، متى؟ متى أستعد؟ أنا الآن راح من عمري 30 سنة، متى أستعد إذن؟ راح من عمري 40 سنة، متى أستعد؟ راح من عمري 50 سنة، متى أستعد؟ الإمام يريد يركز على هالسؤال، أن تطرحه على نفسك سؤال متى؟ فمتى تعدون؟ فمتى تهيئون الزاد وتعدون للمعاد؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وهذا شهر رمضان شهر الزاد، شهر رأس المال، رأس مال الدعاء، رأس مال الصلاة، رأس مال التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا عفوا، اللهم نبهنا من نومة الغافلين واجعلنا من الذاكرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم، وارحم أمواتنا وأمواتهم، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.